السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله وعن مسروق قال: قالت عائشة رضي الله عنها: أنا أول الناس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. قالت: فقلت: أين الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال: على الصراط. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت امرأة حسناء تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فكان بعض القوم يستقدم في الصف الأول لئلا يراه، ويتأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر، فإذا ركع نظر من تحت إبطيه، فأنزل الله عز وجل في شأنها: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أم القرآن هي أم القرآن، وهي السبع المثاني، وهي القرآن العظيم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن، وهي السبع المثاني، وهي مقسومة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. أحاديث في مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها ما يتعلق بسور من القرآن: سورة إبراهيم وسورة الحجر. من سورة إبراهيم في قول صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، في قول الله عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض. يوم تبدل الأرض غير الأرض، هذا يوم القيامة. الله عز وجل يبدل هذه الأرض التي نحن عليها بأرض أخرى، أو يغير، يقلب عين هذه الأرض أرضا أخرى. فيقول مسروق: قالت عائشة رضي الله عنها: أنا أول الناس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. الله يغير ويبدل ما يشاء سبحانه تبارك وتعالى، يبدل الأرض غير الأرض. السيدة عائشة تفكرت: طيب الناس المدفونة بداخل هذه الأرض يبعثون ويقومون فوق هذه الأرض، في حال التبديل لما تتبدل أرضا أخرى حيكون فين الناس في وقت التبديل؟ فتقول: أنا أول الناس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، فقال صلى الله عليه وسلم: على الصراط. يعني يكون الناس في هذا الوقت يوم تبدل الأرض غير الأرض يكونون على الصراط. في حديث صحيح مسلم من حديث ثوبان: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل من اليهود، قال: جاء رجل من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض؟ يبقى هنا يهودي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وكأنه يختبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الظلمة دون الجسر، في الظلمة دون الجسر. يبقى هنا كأنهم قبل الجسر، وكأن الجسر هنا الصراط، إما بعضهم على الصراط وبعضهم في الظلمة دون الجسر، أو أنهم في هذا المكان قرب الصراط فذكر على الصراط. في حديث آخر الإمام أحمد عن عائشة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها عن نفس هذه الآية، فقالت: قلت: فأين الناس يومئذ؟ قال: لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد من أمتي، ذاك إذ الناس على جسرهم. إذ الناس على جسرهم، يبقى هنا الأرض تبدل غير الأرض، والناس على الجسر، أو الناس على الصراط، أو بعضهم على الصراط والبعض في الظلمة دون الجسر. في حديث آخر جاء في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: تكون الأرض، مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده، كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر، نزلا لأهل الجنة. نزلا لأهل الجنة. يبقى هنا بيخبرنا في هذا الحديث أن الأرض يبدل الله عز وجل عينها، يغيرها، فإذا بها نزل، والنزل طعام الضيف، القرى، يأتي الضيف إليك تقدم له نزله طعامه. فالله عز وجل الذي أنبت من الأرض زرعا وجعله طعاما لأهل الأرض قادر على أن يغير هذه الأرض، يجعلها كلها خبزة واحدة لأهل الجنة، فيجعلها الله عز وجل يوم القيامة خبزة واحدة لأهل الجنة. أيضا في حديث آخر لابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم تبدل الأرض غير الأرض، قال: أرض بيضاء كأنها فضة لم يسفك فيها دم حرام ولم يعمل بها خطيئة. يعني تبدل هذه الأرض، تنقلب لحاجة تانية، يغيرها الله عز وجل، تتغير العين. فهذه الأرض التي سفكت فوقها الدماء، لا، مش هي التي تكون يوم القيامة، الله عز وجل يبدلها شيئا آخر. في حديث آخر من حديث سهل بن سعد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي، كقرصة النقي. في هذا الحديث يبين أن الحشر يوم القيامة على أرض، والأرض تبدل. طيب من حين ما تبدل لغاية ما تيجي الأرض الأخرى والناس يحشرون فوق هذه الأرض الأخرى، يكونون أين؟ فقال: في الظلمة دون الجسر أو على الصراط. فإذا وقفوا فوقها في الموقف يوم القيامة يبدلها الله عز وجل ويجعلها كالخبزة، يجعلها كالخبزة، وتكون طعاما لمن رحمهم الله عز وجل في هذا الموقف العظيم. فكأن الله سبحانه تبارك وتعالى يغير هذه الأرض، يجعلها كالخبزة ويجعلها طعاما لأهل الجنة وهم على الموقف قبل دخولهم الجنة، والله أعلم. من الأحاديث التي تتعلق بسورة الحجر حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. هذه الآية عامة ولكن نزلت على سبب، وزي ما يقول العلماء بالتفسير: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإن كان خصوص السبب يدخل دخولا قطعيا تحت الآية، فهذه الآية لها سبب في نزولها ولكنها عمت. الله سبحانه وتبارك وتعالى يقول: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. كل من تقدم وكل من تأخر على جميع معانيها. فمعنى المتقدمين من جاءوا قبل ذلك، السلف من عهد آدم لغاية ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد علمنا المستأخرين من يأتون بعد نزول هذا القرآن العظيم إلى أن تقوم الساعة. فالله عز وجل يعلم الجميع، وهذا معنى تحتمله الآية. ولقد علمنا المستقدمين منكم من تقدموا بأعمال أهل الجنة فاستحقوا أن يدخلوها، ومن تأخروا عن ذلك فاستحقوا أن يكونوا من أهل النار، والآية تحتمل ذلك، فهذا من المعاني. ولقد علمنا المستقدمين منكم يتقدمون في الصفوف مجاهدين في سبيل الله أو متأخرين عن ذلك، والآية تحتمل ذلك. مما أو من سبب نزول هذه الآية ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما هنا، يقول: كانت امرأة حسناء تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كانوا يصلون في المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرتب الصفوف، صفوف الرجال أمام النبي صلى الله عليه وسلم، خلف النبي صلى الله عليه وسلم، صفوف النساء متأخرين عن الرجال. فكأن من ضمن النساء كانت امرأة حسناء تصلي، وكان البعض من المنافقين ممن يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر يتأخر إلى الخلف، فإذا ركع ينظر إليها في أثناء ركوعه وركوعها، ينظر إليها في ذلك. فيقول ابن عباس رضي الله عنهما: كانت امرأة حسناء تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان بعض القوم يستقدم في الصف الأول لئلا يراها. أهل الإيمان يتقدمون في الصف الأول حتى لا يروا هذه المرأة، ويتأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر. وكان فترة من فترات قبل فرض الحجاب على النساء كان هذا الأمر حادثا، بل كان يرى بعضهم بعضا، وزي السيدة عائشة تذكر أشياء وتقول قبل نزول الحجاب، قبل نزول الحجاب، فكأن هذا من ذلك. فالمرأة تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم وفي الساتر بينه وبين رجال، فإذا ركعت يقوم الرجل من المنافقين يركع وينظر وراءه إلى هذه المرأة. قال: فإذا ركع نظر من تحت إبطيه، فأنزل الله عز وجل في شأنها: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. والحديث حديث صحيح، ورواه أيضا الترمذي وصححه الشيخ الألباني هناك. فالغرض إن هذا بيان سبب النزول، سبب النزول، ولكن ليست الآية لهذا فقط، ولكن عمت، يبقى نزلت في سبب وعم المعنى. كل من تقدم إلى الخير وكل من تأخر إلى الشر الله عز وجل يعلم الجميع ويحاسبهم يوم القيامة على أعمالهم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الأمر: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. يبقى لهذا السبب، إن الصفوف من النساء القريبة من الرجال فيها فتنة وفيها أذى، فأخبر إن شر صفوف النساء القريبة من الرجال المتقدمة، وخير صفوف النساء البعيدة المتأخرة عن الرجال. من الآيات اللي فيها حديث قول الله عز وجل: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني، وهنا سبع آيات كأنها سورة الفاتحة. من المثاني تسمى مثاني لكونها تسنى أي تكرر في كل صلاة، وتكرر تقرأ الفاتحة كل ركعة من ركعات تقرأ فيها الفاتحة، ولا تصح صلاة لا تقرأ فيها بفاتحة الكتاب. فسماها الله عز وجل أم القرآن على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر لنا هنا أنها السبع المثاني وهي القرآن العظيم. في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أم القرآن، يعني يتكلم عن الفاتحة أم الكتاب وأم القرآن، هي أم القرآن وهي السبع المثاني، وكأن أم الشيء أصل الشيء، أصل الشيء. فالفاتحة تشمل المعاني التي جاءت في القرآن متفرقة، جاء فيها أمر التوحيد وأمر العقيدة وأمر الثناء على الرب سبحانه وتبارك وتعالى، وتمجيد الرب سبحانه، وسؤال الهداية، والتعوذ بالله سبحانه من أن يجعل المؤمن مع الضالين أو المغضوب عليهم. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها: الحمد لله، يعني الفاتحة، أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني. بين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن. لم تنزل سورة في التوراة ولا في الإنجيل مثل هذه السورة العظيمة، السورة الشافية، السورة التي كأنها أصل القرآن، فسماها الله عز وجل أم الكتاب، السبع المثاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة سبحانه: وهي مقسومة بيني وبين عبدي. الفاتحة قسمها الله عز وجل بينه وبين عبد، يعني العبد يبدأ بالثناء والحمد والتمجيد على الله سبحانه وتبارك وتعالى، ثم بعد ذلك يدعو فالله يستجيب له، أثنى على الله فاستحق من الله أن يستجيب دعاءه. قال: وهي مقسومة بيني وبين عبدي ولعبدي مسأل. وضح ذلك الحديثين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي مسأل. فإذا قرأ آخرها قال: لعبدي مسأل. من الأحاديث المذكورة هنا في المسند تتعلق بسورة النحل، بسورة النحل، في قول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. هذه الآية، الآية كل القرآن عظيم، وهذه من أعظم آيات كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، فيها بلاغة عظيمة جدا وفصاحة عظيمة، وجمع معاني كثيرة في كلمات قليلة. ولذلك اللي كان يسمع هذه الآية يعجب لهذا القرآن. ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه يسمع هذه الآية ويخبر عنها أنها أجمع آية في القرآن، أجمع آية في القرآن. إن الله يأمر، جمع الأوامر كلها ولخصها في ذلك: بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. والمناهي جمعها في هذه الكلمات: ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، ثم أتانا بالموعظة يعظكم لعلكم تذكرون. الآية هذه يقول عكرمة: إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الوليد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الوليد ابن المغيرة قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، فإذا الرجل يعجب لهذه الآية وجمال هذه الآية وجمعها لمعاني عظيمة فيقول: يا ابن أخي أعد عليه، أعد عليه، قلها مرة ثانية، هذا كافر، هذا كافر، ومات كافرا. وربنا سبحانه وتبارك وتعالى قال عنه إيه: ذرني ومن خلقت وحيدا، ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. الإنسان المعاند الذي يعرف الحق ويجحد هذا الحق، هذا كان عنيدا، كان متفردا في قومه بالغنى والقوة والأبناء الكثير. هذا الرجل إذا به يعاند، شوف هنا سمع هذه الآية وعمل إيه؟ قال أعدها عليه، من جمال هذه الآية ومن جمعها للمعاني قال أعدها عليه. فلما أعادها النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل: إن له والله لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وما هو بقول البشر، وما هو بقول البشر. ولم يسلم، ولم يسلم. هذا الذي قال ذلك وصارت مقولة عن هذا الرجل يتناقلها الناس، يقول إن له لحلاوة، يعني القرآن فيه حلاوة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. آية من آيات كتاب الله جعلت الرجل عقله ينظر إليها ويقول إن له لحلاوة، كلام حلو، كلام جميل، إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، عليه طلاوة، كلام عظيم، فيه طلاوة، فيه يخلب العقول ويجذب القلوب إليه. وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، هنا كأنه بيقول كل خير فوق وتحت خير، كل من أوله لأخره فيه خير عظيم جدا. فتقول أعلاه كأنه الشجر، أعلاه الثمار، فيه ثمر تأخذ منه خير. أسفله لمغدق، كأنك بتشبه بحديقة، حديقة الثمر مال الأشجار فوق والمية على الأرض من تحت، أغدقها يعني ملأها الماء أسفلها، تحتها ماء وفوقها ثمر، يبقى حديقة غناء مليانة بالخيرات. فكأنه يقول هذا القرآن كالحديقة الممتلئة بالخيرات من أعلاها لأسفلها، يقول إن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وما هو بقول البشر. نشوف الحديث اللي في المسند هنا عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال الحديث إسناده حسن، قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء بيته بمكة جالس، إذ مر به عثمان بن مضعون رضي الله عنه. عثمان بن مضعون صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اللي مات في العام الثاني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من السابقين، قالوا كان نمرة 13 في الإسلام، يعني بعد ما أسلم 12 أو 13 واحد من المسلمين هو كان بعدهم 13 أو 14 رضي الله تبارك وتعالى عنه. قالوا أسلم بمكة بعد 13 رجلا، وهاجر الهجرتين، هاجر إلى الحبشة ثم هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وشهد بدرا رضي الله عنه، ومات عقب بدر في سنة 2 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول من مات بالمدينة، أول من مات بالمدينة من المهاجرين، وأول من دفن بالبقيع رضي الله تبارك وتعالى عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه رضي الله تبارك وتعالى عنه، ودفنه وعلم قبره بحجر، وقال: أدفن إليه من مات من أهلي، أدفن إليه من مات من أهلي. ولما ماتت بنت النبي صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله عنها، قال الحقي بسلفنا الصالح الخير عثمان بن مضعون، عثمان له فضيلة عظيمة رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب الحديث بيقول إيه؟ قال عبد الله بن عباس: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء بيته بمكة جالس، إذ مر به عثمان بن مضعون رضي الله عنه، فتكشر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكشر معناها تبسم يعني تبسم، غير ما احنا بنطلقه الكشر معناه انه غضبان يعني يظهر غضب، لا كشر بمعنى انه الانسان تبسم، كشر عن انيابه يعني بانت اسنانه لما يضحك الانسان او يكشر الانسان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تجلس، يعني هو عمر كان ليس مسلما لم يدخل في الاسلام بعد، فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم تبسم له فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم للجلوس فجلس، قال بلى، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبله يعني بيتكلموا مع بعض، هو قاعد قدام النبي صلى الله عليه وسلم، فبين هو يحدثه اذ شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره الى السماء فنظر ساعة إلى السماء فأخذ يضع بصره حتى وضعه على يمينه في الأرض، فتحرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جليس عثمان إلى حيث وضع بصره وأخذ يمغض رأسه كأنه يستفقهه. يبقى هنا الوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، شايف نازل من السماء جبريل جاي النبي صلى الله عليه وسلم فشخص بصره، نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء ونزل جبريل، جبريل يراه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يراه من حوله، لا أحد يراه، ولكن عثمان رأى النبي صلى الله عليه وسلم باصص للسماء، فهو يتبع النظر ينزل ينزل ينزل لغاية ما تحول عن يمينه ونظر وتأتأ رأسه إلى الأرض صلى الله عليه وسلم كهيئة المستمع الذي يستفقه. ساب عثمان بن مظعون اللي قاعد قدامه وتحول إلى يمينه كأنه يكلم أحدا ويستفقه، يتبين بيقول إيه هذا الذي يخاطبه صلى الله عليه وسلم، أنه يستفقه ما يقال له. وابن مضعون ينظر، فلما قضى حاجته واستفقه ما يقال له شخص بصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء كما شخص أول مرة، يعني بعد ما جبريل خلص مع النبي صلى الله عليه وسلم صعد جبريل وتتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ببصره لغاية ما صعد إلى السماء. فعثمان متعجب، بديت تبص للسماء لغاية ما نزلت الأرض بصيت يمينة كأنك بتكلم حد وبعدين نظرت بصرك إلى السماء مرة ثانية، إيه الحكاية فيه إيه؟ فيقول هنا رضي الله تبارك وتعالى عنه أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بجلسته الأولى، بعد ما خلص النبي صلى الله عليه وسلم استدار إلى عثمان يكلمهم، فقال عثمان بن مظعون يا محمد، كان لسه ما أسلمش، فيما كنت أجالسك وآتيك ما رأيتك تفعل كفعلك الغداء، كنت بجي لك قبل كده أول مرة شوفك تعمل كده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وما رأيتني أفعل، شفتني بعمل إيه؟ قال رأيتك تشخص ببصرك إلى السماء ثم وضعته حيث وضعته على يمينك فتحرفت إليه وتركتني فأخذت تمغض تخفض يعني رأسك كأنك تستفكه شيئا يقال لك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم وفطنت لذلك؟ قال عثمان نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني رسول الله يعني جبريل عليه السلام آنفة وأنت جالس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني رجل بيسأله وأنت جالس يعني جالك جبريل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال فما قال لك؟ قال لك إيه جبريل؟ هنا كان سبب إسلام عثمان بن مظعون، إيه إسلامه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه الآية بجمالها وعظمة ما فيها جعلت عثمان يدخل في الإسلام رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال عثمان فذلك حين استقر الإيمان في قلبي، يعني من جمال هذه الآية وما رأيت من هيئة النبي صلى الله عليه وسلم، قال فذلك حين استقر الإيمان في قلبي وأحببت محمدا صلى الله عليه وسلم، كان حبا من قلبه فأحبه النبي صلى الله عليه وسلم ودفنه النبي صلى الله عليه وسلم لما مات، وقال أدفن إليه من مات من أهلي. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أحبة محمد صلى الله عليه وسلم عليه. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.